في نسخة من النسخ. نعم هذه دار السلام فيها قال عن أبي. لا قال في حديث ابن نمير بدال حدثنا. أيوة في حديث ابن نمير عن أبي صالح. اقرأ له اقرأ له. قال حدثناه نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش. نعم في حديث ابن نمير عن أبي صالح وفي حديث أبي أسامة حدثنا أبو صالح. هذا واضح يعني إذا كان في حديث ابن نمير الذي تقدم في حديثه قال في حديث ابن نمير عن أبي صالح, عن صالح وفي حديث أبي أسامة وهذه حديث أبو أسامة حدثنا أبو صالح. حدثنا أبو صالح يعني الفرق بين أن هذا قال عن وهذا قال حدثنا, هذا قال عن وهذا حدثنا. هذا أي نسخة هذه في قالها؟ هذه شرح مع مطبوعة مع شرح النووي دار ابن الهيثم. هذه النسخة لشرح مع شرح النووي. إيه صحيح صحيح مسلم بشرح النووي حققه أبو عبد الرحمن عادل ابن سعد على 5 مخطوطات. إيه دار ابن الهيثم في القاهرة. كم مجلد؟ 10 مجلدات. 10 هذا هو الواضح ما دام فيها على نسخ خطية قد يكون أن يعني أن هذا الذي أثبتوه وهو الذي يوضح المعنى. أما ذاك اللفظ الذي موجود في بقية النسخ يعني هذا غير واضح. وحتى نسخة دار السلام فيها شيء من يعني من هذا قال عن أبي يعني ابن نمير عن أبي لكنه ليس بواضح لكن هذا هو الواضح جدا. أقرأ الإسناد عنده. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش في حديث ابن نمير عن أبي صالح وفي حديث أبي أسامة حدثنا أبو صالح. هذا واضح جدا عن أبي هريرة. نعم أقول هذا واضح جدا بأن يعني المقصود شخص متقدم, المقصود شخص متقدم ويعني وهو دون الأعمش. وأما هذا فوق الأعمش كلمة في حديث في حديث ابن نمير كذا وفي حديث أبو أسامة كذا يعني هذا واضح جدا هذا يزيل الإشكال. بينما الطبعة التي شرح عليها الشيخ محمد علي آدم لا توجد هذه مباشرة. قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح وفي حديث أبي أسامة لأن الحديث الأول نفسه أبو صالح. الحديث الأول نفسه اللي راح يعني اللي هو حديث طويل هو الأعمش عن أبي صالح مباشرة. قال عن الأعمش عن أبي صالح. نعم وفي حديث أبي أسامة حدثنا أبو صالح. هنا لا هذا واضح جدا يعني هذا لا سيما إذا كان لها مصح على العجيب النسخ حتى اليونانية فيها نفس الكلام هذا الذي هي ابن نمير عن أبي صالح. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول حفظك الله نسمع من بعض الطائف الورقة هذه الإسناد هذا اكتب لي في ورقة هذا اللفظ الذي موجود في هذه النسخة تحديدا بالضبط عن الأعمش من الأعمش لما فوق. هذا يرسل يقول وكذلك في طبعة دار إحياء التراث العربي وقد حققت على 5 نسخ خطية في حديث ابن نمير المطبوعة في مجلد واحد. المطبوعة ايش؟ نفس المتن؟ ايه بس أيه؟ المتن في طبعة دار احياء التراث العربي حققت على 5 نسخ خطية قال في حديث ابن نمير. ايه يعني ده نسختين يعني نسخة اللي مع الشرح ونسخة مفردة. نعم نعم ونسخة الشيخ محمد علي آدم ما فيها.